رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند نهاية الأحداث والمشاهد التي حدثت في معركة أحد، وكان هو مقتل والد حذيفة لما ظل يصرخ ويقول أبي أبي لما قتله المسلمون عندما اضطربت الأمور. وتكلمنا أن في بداية هذه اللقاءات عن مقتل حمزة رضي الله عنه. وحمزة لما مات كان سنه يعني قريب من 50، يعني قد جاوز 50 بقليل، وقتل حامل الراية مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وقتل وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكان مصعب رضي الله عنه كان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد لبس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة. فلما قتله ابن قمئة ظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وهو يقول قتلت محمدا قتلت محمدا. فطبعا لما سمع المسلمون هذا الأمر إن محمد قتل، طبعا في المعركة أنت مش تقدر تستوثق من الأمور، الدنيا صعبة جدا. فلما سمع المسلمون هذا الأمر عظم عليهم هذا، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فإذا المعركة شديدة. فطاشت أحلامهم أي عقولهم وذهلوا عن أنفسهم، وهنا أصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون، سبحان الله. فلازت فرقة بالفرار، وفي ناس تركوا هذا الأمر، وفي ناس ظلوا حيارتين، وفي ناس بقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي كانوا عارفين إن هو لم يقتل. في الأوقات دي أنس رضي الله عنه بن النضر عم أنس بن مالك، وده ما كانش حضري غزوة بدر، فكان دايما يقول عهد بينه وبين نفسه، لو أنا عشت وشفت مشهد تاني إن شاء الله هعمل فيه كذا وكذا وكذا. فكان يقول لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. ربنا من أدبه يعني ما قالش أنا هعمل كذا وكذا، لا، زي ما أنت كده تقولي إن شاء الله هتشوف أنا هعمل إيه. لو دخل علينا رمضان أنت استبشر خير، وإن شاء الله موضوع الفقراء والأيتام ده أنت هتشوف أنا هعمل إيه. فكان أنس بن النضر ده دايما كانت نيته. لما دخل أحد متأخر، كانت حدثت بقى الاضطرابات دي، فلقى الصحابة مجموعة منهم قاعد، قال ما يجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ فبي قيمة الحياة ومحمد ليس معكم؟ ما قيمة الحياة؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه لما وجد بعض الناس قد انصرفوا من المسلمين، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد أصحابه، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المشركين. قبلوا مين في المشهد ده هو رايح ينطلق؟ الكلام ده قابلهم ورا الجبل وهيعدي الناحية التانية، يعني هيقابل المشركين. فوجد سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمرو؟ قال يا سعد الجنة ورب النضر. قل له رايح فين؟ قال له الجنة. إيه ده؟ قال إني أجد ريحها دون أحد. بقول له أنا شامم ريحتها. الله أكبر. ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل، فوجد في جسده قد إيه بقى؟ وجد في جسده 80 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون، لأن المشركين مثلوا بكل الشهداء. يعني مثلوا، يعني بعد ما ماتوا مسكوا السيوف ودلهم يقطعوا فيه في جسمهم، إلا مين؟ إلا حنظلة غسيل الملائكة. ليه؟ إكراما لأبيه أبي عامر الفاسق، لأنه كان مواليهم، كان بيوالي الكفار وكل شوية يديهم معلومات وكده، فقالوا لا سيبوا ده، ده ابن إيه؟ ابن الغالي. فسابوا إيه؟ حنظلة رضي الله عنه إيه؟ إكراما ليه؟ لأبيه. فأنس بن النضر مثلوا بيه، ما سابوهوش إلا وإيه؟ حاجة و80 جرح، درجة إن أخته مش عرفوا مين ده؟ مين الشخص ده؟ الوحيدة اللي كشفته أخته. عرفته إزاي؟ كان في علامة في صبعه كده، إلا أخته عرفته ببنانه، سبحان الله. وكان حسن البنان، كان البنان بتاعه كده جميل جدا كده، وفي علامة فيه اتعرف بيها، فهي عرفته بها رضي الله عنه. قال أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال المقداد بن عمرو: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه، ما تحركتش، وإنه لفي وجه العدو صلى الله عليه وسلم. درجة أن علي رضي الله عنه يحكي ويقول: كان إذا احمر البأس، أي اشتد الحر، يعمل إيه؟ يقول: إذ كان إذا احمر البأس ولقي القوم القومة، خلاص الدنيا اشتدت جدا، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى العدو منه. يعني بيقول لما الدنيا كانت بتشد اللي بيحصل، كنا نستخبي كلنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وظل النبي ينادي ويقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت المسلمين، وفي نفس الوقت العدد ضعيف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مع النبي حينئذ إلا 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، وقيل إن هم كانوا 7 ورجلان من قريش، ثبت معه هؤلاء. وظل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفز المسلمين ويقول: من يردهم عنا وله الجنة، وهو رفيقي في الجنة. سبحان الله، إذا كان اللي بيكفي اليتيم رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، وتقدم بعده، وهكذا، وهو كل واحد يتقتل يقول النبي: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فظلوا هكذا حتى قتل 7. فلما فعلوا هذا قال النبي: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مين لهؤلاء؟ فطلحة يقول له: أنا يا رسول الله. ولم يبقى مع النبي إلا طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، 2 بس قدام آلاف. شوف بطولة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه خلاص اقترب من 60، وقعد يقاتل كل هؤلاء لوحده ومعه هذا العدد القليل، حتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفين دايما أن القادة، يعني حتى في المعاصرين، ما بيشاركوش في حاجة، هو بس بيكون قاعد إيه في غرفة، ولا قاعد في مش عارف فين ولا بتاع، يقول لك إيه، كان بيتابع المعركة، ويقول لك، ويطلع كل قائد من قادة الإيه العالم، يطلع يقول لك ايه: احنا انتصرنا مش عارف ايه. يعني تلاقي مثلا ايه رئيس دولة امريكا مثلا يقول لك: احنا انتصرنا مش عارف على مين، وكنا وقاتلنا. هو لا قاتل ولا عمل، هو قاعد، لكن اللي قاتل ايه؟ الجنود. اما محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم يقاتل ويشرف على الايه؟ على هذا الامر، بل سياتي معنا انه يقول: وددت اني غادرت مع اصحاب الجبل. يعني كان يتمنى ان يموت شهيدا يوم احد صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى معه الا طلحه وسعد امام كل هؤلاء، فشد المشركون عليهم. خلاص بقى العدد قليل وسهل يسيطروا عليهم، وهم ثلاثه. فرماه عتبه ابن ابي وقاص بالحجاره، اخو مين؟ سعد بن ابي وقاص. شوف الاسلام يعمل ايه؟ يخلي سعد يحارب ولو اخاه، سبحان الله. فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه واصيبت شفته السفلى فجرحها وكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى، أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت الخوذة البيضة التي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشج في جبهته صلى الله عليه وسلم، وأتى من ابن قمئة، ابن قمئة ده اللي قتل مصعب، وأتى فعلى النبي بالسيف فضربه على منكبه الأيمن من ضربة شديدة، شكى النبي لأجلها أكثر من شهر، شهر كامل، أكثر من شهر يؤلمه هذا الأمر. ثم ضربه على وجنتيه، يعني أعلى الخد، لما السيف نزل إيه خبر، قال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال النبي: أقمأك الله عز وجل. أقمأك يعني أذلك الله، سبحان الله. وأخذ النبي يدفع هؤلاء فسقط في حفرة من الحفر التي كان يحفرها أبو عامر الفاسق، أبو حنظلة، كان قاعد يعمل زي ألغام كده على الأرض بس في صورة الحفر، فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجرحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ علي بيده واستوى قائما صلى الله عليه وسلم. ثم قام وقال: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أقمأك الله. لما عاد ابن قمأة إلى أهله ذهب إلى الغنم بتاعته فوجدها في ذروة الجبل فوق في جبال مكة، وهو قاعد يرعاها، سلط الله عليه تيسا فلم يزل ينطحه حتى قطعه وأرداه من شاهق الجبل فتقطع، سبحان الله. ودعا النبي على عتبة بن أبي وقاص لما رماه بالحجارة أخو سعد، وقال: اللهم لا تحل عليه الحول، يعني ما يمرش عليه سنة، حتى يموت كافرا، سبحان الله. فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. شوفوا سعد بن أبي وقاص أخو مين؟ عتبة. لما شاف هذا الأمر يقول إيه؟ يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة أخي. يقول: والله عمري ما كنت حريص على قتل إنسان كما كنت حريصا على قتل أخي. ليه؟ لأنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، سبحان الله. بقول: اللي هدى ناري دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وبدأ طلحة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السيل ويقول: من للقوم؟ فيقول: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر رجلا، قاتل يقف مكانه 11 واحد، كان بيقاتل 11 واحد لوحده. يقول: حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، شلت هذه اليد. في صحيح البخاري يقول قيس: رأيت يد طلحة شلاء. شلاء دي يعني خلاص بدأت لا ملهاش لازمة، وكفاه فخر. هي ايه لازمة الايد بعد ما هو دافع عن النبي؟ قال لك ما خلصت، سبحان الله. يعني بطل عمل الاصابع وبطل عمل الكف، انتهى. وليه الحق ان هو يبطل بعدما كف عن رسول الله، فما ضرورة الكف بعد ذلك؟ فلما ضربت يده قال حس، زي ما انت تقول ايه اه كده. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قول له انت عارف لو كنت قلت بسم الله كانت رفعتك الملائكة والناس ينظرون. يريد النبي أن يغرس في قلوب هؤلاء حتى في عز المعركة وحتى في الردود الغير يعني أنت لا تقولها وأنت في العقل الواعي من غصب عنك. سبحان الله، حتى قال لو قلت بسم الله يا طلحة لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا، كنت هتشوف هذا الأمر. سبحان الله، فكانت دي بطولة طلحة، حتى أن طلحة جرح مع رسول الله 20 جراحة، كل ده هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بجوار طلحة يدافع، فكان من أشد المقاتلين يوم أحد، حتى النبي يقول ارمي فداك أبي وأمي، وده الوحيد اللي فداه النبي بأبيه وأمه. سبحان الله، شوفوا هذا الجمال، ايه الرقي ده يا جماعة. ويجي أبو دجانة، فاكرين أبو دجانة اللي كان يلبس العصابة الحمراء ويبدأ يتترس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترس نفسه يعني ستر، ووقى النبي بنفسه ويقع النبل على ظهره وهو منحن على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد حامي النبي كده والنبل قاعد يقع على الظهر وهو بيصعد بالنبي بالجبل بيبعد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما تشوفوها في المعاصرين مثلا يكون في احتفال ولا في اي حاجه فيقول لك ده في ضرب نار مش عارف على الايه على المسؤول دي، فتلاقي ايه قوات الخاصه على طول تعمل ايه على طول تحاول تحميه وتحاول. هو كان بيعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض ظهره حتى امتلأ ظهره بالسهام لا يتحرك غير مبال ما أصابه في سبيل الله حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله غير أبو طلحة، يبدأ أبو طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ سبحان الله ويقول يا رسول الله لا تشرف، يعني ما تبصش، يصيبك سهم من سهاب القوم، شوف الدنيا زي المطر، فيقول رسول الله خليك وسطينا ما تبصش، ثم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، خليك جنبي يعني أنا أكفيك بنحري، عارف زي ما واحد بيبص من وراك كده تقول له ما تبصش خليك جنبي لو في حاجة هتيجي في نحري أنا، فيقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، ويعلي صوته وهو بيرشد الناس، حتى قال النبي لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. وعبد الرحمن بن عوف يظهر في المشهد لما النبي يقول أنا رسول الله إلي عباد الله، ويبدأ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيب فمه وكسرت أسنانه فهتم سبحان الله، وجرح 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعرج بها، صار أعرج بعد هذا الموقف سبحان الله. وتيجي واحدة تانية ونختم بها، وهي امرأة نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة، شهدت أحد رضي الله عنها مع زوجها غزية بن عمرو، وكان ولدين من أولادها، وكانت تسقي القرب وتسقي الشهداء يوم أحد، كانت تقاتل أشد القتال وأبلت بلاء حسنا، حتى جرحت 12 جرحا سبحان الله، وقد ضربها ابن قمئة أيضا، هو هذا اللي قبحه الله، هذا المجرم ضربها على عاتقها، العاتق اللي هو ما بين المنكب والعنق، كتف يعني من فوق كده سبحان الله، وكان هذا الجراح عظيما حتى أنها داوته سنة كاملة، سنة كاملة بتتعالج، حتى قال النبي لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، مين اللي يطيق هذا الأمر؟ فقالت أدعو الله أن نرافقك في الجنة، تقول له يعني هو القصة دي كلها عشان ايه؟ احنا عاوزين ايه نعدي؟ كلها دقايق، كلها شهور، كلها سنين، في الاخر هنمشي. فبتقول له القصة هتعدي كده كده، اللي اهم ايه؟ ادعو الله ان نرافقك في الجنة. فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت اللبيبة العاقلة رضي الله عنها: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. مش دنيا هيفرق معانا ايه؟ عاملة زي الحضانة كده، يقول لك ده وهو في الحضانة ما جابش مجموع كويس مثلا في مادة الإنجليزي ولا في مادة الحساب، مش هيدخل طب ويبقى رئيس قسم ويبقى عميد الكلية. يا عم ما فيش مشكلة، ليه؟ على قد المادة دي، أي حاجة كده بس من باب تقريب الايه؟ الأمر يعني. حضانة إيه ومادة إيه ودرجة إيه؟ مش هياخد المنازل العالية عند الناس واللي ظاهرة عند الناس إن هي قمة يعني. فما بالك بقى إذا كان سيأخذ رفقة محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ الفردوس الأعلى، فما الذي فقده؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بالفردوس الأعلى، وأسأل الله لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.